بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى، وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منى فكنتم أيها الأحبة الأمانية. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما اجتمعنا على ذكره وطاعته وسيرة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع جميعا يوم القيامة على حوضه عليه الصلاة والسلام، فنرد حوضه ونشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة والأخوات، كنا نتحدث في اللقاء الماضي عن أبرز الأحداث التي حدثت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدثنا عن قصة الفيل ومحاولة أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة، لكن الله عز وجل حمى بيته سبحانه وتعالى. وكان أيضا هناك حدثان كبيران قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث الأول إعادة حفر بئر زمزم، وهذه من الأشياء التي لا يعرفها كثير من الناس. في عهد خزاعة، وهي القبيلة التي أو في عهد جرهم، وهي القبيلة التي حكمت قبل خزاعة، لما سقط ملكهم عمد الحارث بن عمر الجرهمي إلى ماء زمزم فطمره ودفنه، ووضع معه ذهبا وبعض الأثاث والمتاع الذي أراده، ثم بعد ذلك ولى هاربا. واستمرت زمزم مطمورة عن الناس، لا يعرفون عنها شيئا، يسمعون عن ماء زمزم لكنه اختفى تماما. تمر الأيام والسنون، وتأتي خزاعة وتحكم ما يقارب من 300 إلى 500 سنة، ثم بعد ذلك يأتي قصي بن كلاب، ثم بعد حتى كان في عهد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ عبد المطلب وهو نائم رأى رؤيا أفزعته، رأى آت يأتيه في المنام ويقول له احفر طيبة. قلت وما طيبة؟ انصرف. اليوم الثاني عبد المطلب يرى رؤيا، احفر المظنونة. قلت وما المظنونة؟ ثم انصرف. اليوم الثالث قال احفر برة. قلت وما برة؟ وانصرف. ثم أتاه فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم بين فرث ودم، عند بيت النمل عند نقرة الغراب الأعصم. الآن الرؤية واضحة، أن تعيد حفر بئر زمزم، حدد له المكان بالتفصيل الدقيق. قام عبد المطلب وذهب يبحث عن المكان حتى وجده كما رآه في الرؤية، فبدأ يحفر. وكان في ذلك الوقت ليس لديه إلا ابن واحد وهو الحارث، وهو يحاول أن يحفر وأهل مكة يحاولون منعه. وبينما هو كذلك إذ نبع ماء زمزم من جديد، فقال أهل مكة أشركنا في هذا الماء يا عبد المطلب. قال والله لا أشرككم فيه، هو أمر قد خصصت به من دونكم. قالوا والله لا نتركك حتى نحتكم إلى الكاهنة. فارتحلوا وتوجهوا إلى كاهنة بني سعد. وهم في الطريق ذهب عبد المطلب ومعه بعض أتباعه، وكل قبيلة من قبائل مكة خرجت بأفراد. في الطريق نفد ماء عبد المطلب ومن معه حتى أيقنوا بالهلاك وكادوا أن يموتوا. وبينما هم كذلك قال لهم عبد المطلب إن الأفضل أن نقوم بحفر قبورنا، وكلما مات أحدنا يدفنه أصحابه، فضيعة رجل واحد خير من ضيعتنا جميعا. بالفعل حفروا قبورهم وأسندوا ظهورهم ينتظرون الموت. قال عبد المطلب والله ما هذا برأي، ولكن قوموا وارتحلوا نبحث عن الماء. فلما أقام عبد المطلب بعيره وإذا بالماء ينبع من تحت خفه فشرب، وشرب من معه، ودعا قبائل مكة الذين طلبهم سابقا أن يسقوه فرفضوا، قالوا نخشى أن يصيبنا ما أصابك. قالوا يا عبد المطلب لا حاجة بنا أن نذهب إلى كاهنة بني سعد، والله إن الذي سقاك هذا الماء في هذه الصحراء لهو الذي خصك بماء زمزم. فعاد عبد المطلب إلى مكة ومعه ماء زمزم. عبد المطلب شعر في هذه القصة بأنه ضعيف، ليس لديه إلا ابن واحد وهو الحارث، فنذر نذرا أن الله عز وجل إن رزقه 10 من الولد أن يذبح أحدهم عند الكعبة. وتمر الأيام فيرزقه الله عز وجل 10 من الولد، كان آخرهم وأصغرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبد المطلب فأخبر أبناءه بما أراد، فقالوا يعني افعل ما ترى. فذهب، وكان عادتهم الاستقسام بالأزلام، يأتون الاستقسام بالأزلام، يأتون بقدحين، يعني أحدهم يريد يسافر، طيب ما عنده خيار ولا عنده تفكير ولا عنده خطط استراتيجية، كيف يفعل؟ يأتي إلى الصنم وأمامه قدحين، قدح مكتوب فيه سافر والثاني لا تسافر والثالث غفل، فإذا خرج القدح الذي فيه السفر يسافر، إذا خرج الآخر الذي لا يسافر يبقى، إذا خرج الغفل الثالث يقوم بإعادة الاستقسام بالأزلام مرة أخرى. أخذ أبناءه 10 وكتب أسماءهم ثم نثرها، فخرج قدح أصغر أبنائه وأحبهم إلى قلبه وهو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. أخذه وذهب به إلى إساف ونائل قريب من الصفا، وأراد أن يقتله، فأتى العباس أخوه يسحبه، وأهل مكة يقولون ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال هذا نذر نذرته يجب أن أفي به. قالوا والله لا تفي به، والله إن فعلت هذا الأمر يبقى سنة في العرب، كل من رزق 10 من الولد يأتي بأحدهم ليذبحه هنا. قال وما الرأي؟ قال الرأي كالعادة، كان من عادتهم من يذهبون إلى الكهنة، قال الرأي أن تذهب إلى الكاهن فلان. فذهب إلى الكاهنة وأخبرها بالخبر، فقالت ائتني اليوم التالي حتى أسأل تابعي، تقصد الجن. اليوم التالي أتى عبد المطلب وهو يدعو الله أن ينجيه من هذا الأمر، فقالت له كم دية الرجل فيكم؟ قال 10 من الإبل. قالت إذن تذهب إلى الكعبة وتذهب وتقوم بالاستقسام بين أمرين، بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فإن خرج عبد الله تستقسم 10 أخرى، 20 وبين عبد الله. وبالفعل ذهب عبد المطلب فاستقسم 10 وبين عبد الله فخرج عبد الله، استقسم 20 وبين عبد الله فخرج عبد الله، و30 و40 و50 حتى أتم 100 فخرج القدح الذي فيه الإبل. يقال أن عبد المطلب قال حتى أفعلها 3 مرات، وفي كل مرة كان يخرج القدح الذي فيه الإبل، فذبح 100 من الإبل وقام بتفريقها بين أهل مكة لا يرد عنها راد، فذبحها جميعا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام في القصة المعروفة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والقصة الثانية كانت في حادثة عبد الله والد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان هذان الحدثان من أبرز الأحداث التي حدثت قبل ميلاد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا تعرف شيء من عادات العرب ومن الجاهلية ومن الخرافة التي كانوا يعيشون فيها، يعني ما ذنب هذا الابن حينما يخرج القدع عليه فيذبحه ابنه والده؟ وكان أصلا من عادة العرب أن أحدهم إذا افتقر فإنه يقوم بذبح ابنه، كما قال سبحانه وتعالى مخبرا عن حالة هؤلاء العرب أنهم كانوا يخشون الفقر فيقومون بذبح أبنائهم. أيضا من العادات التي جاء الإسلام بمحاربتها سؤال الكهنة والعرافين والمنجمين. كان سؤال الكهنة والعرافين والمنجمين للعرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر مسلم وأمر مفروغ منه وأمر يعتاد الناس عليه جميعا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس جميعا: إن الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن هؤلاء الكهنة والمنجمين والرمالين والعرافين الذين يستخدمون الجن والشياطين في الوصول إلى غايتهم وما يريدون. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحارب هذه جميعا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب ما كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول يقول إنه يكفر يخرج من الدين، والحديث الآخر يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء: إذا أتى الشخص إلى الكاهن أو الساحر أو المنجم أو الرمال أو العراف فسأله مجرد سؤال يعني حب استطلاع، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، يؤمر بالصلاة ولكن الله عز وجل لا يعطيه أجرها، وهذا من أعظم المصائب التي تمر على الإنسان. الأمر الثاني قال: فإذا سأله وصدقه بما يقول عند ذلك فإنه يدعي أنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، عند ذلك فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحادثة، حادثة يعني نذر عبد المطلب ونجاة والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله من هذا الأمر، قرر عبد المطلب أن يزوج ابنه عبد الله من زوجة مباركة من بيت شرف وحسب ونسب، وهي آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ عبد المطلب ابنه عبد الله إلى وهب ابن منبه، وكان شريفا عظيما مقدما في قومه، حتى يخطب ابنته آمنة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سنتحدث ما الذي حدث، كيف خطب عبد المطلب آمنة بنت وهب لابنه عبد الله، وكيف تم الزواج، وكيف حدثت تلك الولادة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم التي غيرت مجرى التاريخ، فأنار الله عز وجل الأرض بعد ظلمتها بميلاده صلى الله عليه وسلم وببعثته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.